الذي أصل لهذه النظرية وعرفت بنظرية داروين. ومجمل هذه النظرية يقوم على أن الوجود قام بدون خالق، وأن الإنسان قد تطور من مرحلة لأخرى حتى صار قردا ثم إنسانا، هكذا زعم. وزعم أن هناك تسلسلا في الأجناس البشرية، وأن المخلوقات جميعها كانت بداياتها من خلية واحدة وهي الأميبا، إلى آخر ما في هذه النظرية من الخبط والتهافت. ولذلك نقدها كثير من علماء الأحياء والجيولوجيا وغيرهما. يقول الدكتور سوريال في كتابه تصدع مذهب داروين: إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء، وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب. فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الواحدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة، ولا بين الحيوانات الرخوة، ولا بين المفصلية، ولا بين الحيوانات اللافقرية، ولا بين الأسماك والحيوانات البرمائية، ولا بين الأخيرة والزحافات أو الزواحف والطيور، ولا بين الزواحف والحيوانات الآدمية. وقد ذكرتها كما يقول على ترتيب ظهورها في العصور الجيولوجية، انتهى. كما قام كثير من علماء الطبيعة برد النظرية، ومنهم دالاس حيث قال ما خلاصته: إن الارتقاء بالانتخاب الطبيعي لا يصدق على الإنسان، ولا بد من القول بخلقه رأسا. ومنهم الأستاذ فرخو قال إنه يتبين لنا من الواقع أن بين الإنسان والقرد فرقا بعيدا، فلا يمكننا أن نحكم بأن الإنسان سلالة قرد أو غيره من البهائم، ولا يحسن أن نتفوه بذلك. ومنهم مقرت قال بعد أن نظر في حقائق كثير من الأحياء: إن مذهب داروين لا يمكن تأييده، وإنه من آراء الصبيان. ومنهم هيكسلي وهو صديق لداروين قال: إنه بموجب ما لنا من البينات لم يثبت قط أن نوعا من النبات أو الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعي أو الانتخاب الصناعي، انتهى. فهذه النظرية برغم تهافتها ومخالفتها لما جاءت به الكتب المنزلة من عند الله قبل تحريفها، وبرغم مخالفتها لآخر كتب الله وهو الكتاب المهيمن المحفوظ القرآن الكريم، وبرغم نقدها من قبل عدد من أساطين علم الأحياء والعلوم الطبيعية، وبخاصة بعد اكتشاف الجينيتيك أو المورثات البشرية، وبرغم أن داروين نفسه ظل حائرا فيما عرف بما سماه الحلقة المفقودة التي تتوسط الانتقال من طبيعة القردة للإنسان الحديث، برغم ذلك كله إلا أن هذه النظرية وللأسف الشديد ما نشبت أن تعمى عن بطلانها بصائر عدد غير قليل من الناس، حتى اعتبروها حقيقة ثابتة يتم تفسير كثير من الظواهر الطبيعية والحيوية على أساسها في المجلات والرسائل العلمية والمناهج الدراسية وفي مجالات أكاديمية أخرى مثل علم النفس التطوري وعلم الإنسان وفي المجتمع بعامة، حتى إنه ووفقا لإحصاء تم عام 95 و900 ألف، فإن 99.8% من علماء الأرض والأحياء في الولايات المتحدة يدعمون النظرية، كما أنه وللأسف الشديد تدرس في كثير من دول العالم بما فيها بعض الدول الإسلامية. إن نظرية داروين في الحقيقة هي إنكار لوجود الخالق ولخلقه للخلائق سبحانه، حيث إن مجمل النظرية يقوم على أن الوجود قام بدون خالق، وأن بداية هذه الخليقة كان على نحو ما تقدم. إن بداية الكفر إنكار وجود خالق لهذا الكون وهذه المخلوقات من حولنا، والادعاء بأنها قد خلقت أو أوجدت نفسها وطورت وظائفها وأشكالها وبيئاتها بنفسها، وأن بداية الخليقة كانت صدفة، وتطورها إلى أشكال وأنماط مختلفة إنما جاء نتيجة لتعاملها مع الظروف البيئية والمناخية والجغرافية المختلفة. هذا الكفر قديم جدا، وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال عن هذا النوع من الكافرين بالله تعالى وهم الدهريون، قال سبحانه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. ولئن كبر الملحدون أو تمحل الطبائعيون فقصة الخلق كاملة أوجزها ربنا في مواضع من كتابه العزيز، ومن ذلك قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويرفعنا بهذا القرآن العزيز، وأن يجعله قائدا لنا ودليلا في الدنيا والآخرة إلى جنات النعيم، وأن يسعدنا به في الآخرة والأولى. إن ربي سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.